الحمد لله الذي تقدست عني الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فنتابع معكم برنامجنا الماتع المبارك بإذن الله تاريخ الفقه الإسلامي. وكنا قد انتهينا في الحديث الذي سلف عن بيان التعريف المختار للفقه الإسلامي، ثم ازدلفنا بعد ذلك إلى الحديث عن القانون الوضعي وعن الشريعة المطهرة الغراء التي هي نعمة الله عز وجل على عباده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآن نأتي إلى تقسيمات الفقه الإسلامي، ذلك أن الفرد منا يرى في كتب العلماء، يرى في كتب المجتهدين أن هناك اختلافا في التقسيمات، سنتعرض لها إجمالا من باب التأصيل، وهذه المقدمة الثالثة في برنامجنا تاريخ الفقه الإسلامي. أحد العلماء المالكية يرى أن موضوعات الفقه تنقسم إلى قسمين رئيسيين، هما قسم العبادات ويشمل الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، وقسم العادات ويشمل ما عدا العبادات، وهي المعاملات من بيوع وقرض ورهن، حوالة، وديعة، شراكة، أحكام الأسرة، زواج، طلاق، عدة، أحكام جنايات، قصاص، زنا، سرقة، حد قذف، حد ردة، إلى غير ذلك. هذا تقسيم، لكنه تقسيم غير معتمد عند الكثير من العلماء. نأتي لأئمة الحنفية، يقسمون الفقه إلى أقسام ثلاث: قسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم العقوبات. قسم العبادات والمعاملات والعقوبات. أحكام الأسرة يدرجها الفقه الحنفي في قسم المعاملات. أحكام الأسرة يدرجها الفقه الحنفي في قسم المعاملات. التقسيم الثالث، وهو يمكن نسبته إلى الجمهور، يرى فريق ثالث من العلماء المالكية، الشافعية، الحنابلة، أن موضوعات الفقه الإسلامي أربعة: هي العبادات، المعاملات، أحكام الأسرة أو ما يعرف بالمناكحات، والعقوبات. وهذا الاختلاف كما قال كثير من العلماء اختلاف شكلي لا أثر له في الهدف ولا في الغاية، وإنما هو في وسيلة عرضه على الناس، على المتعلم، على المتلقي. الآن نأتي إلى قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ارتضى التقسيم الرابع الذي عليه الجمهور. يقول رحمه الله: معلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن. قال ثم قال بعد ذلك رحمه الله الكلام المستصفى، قال: ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات، لأن العبادات تتعلق بالقلب، والقلب أعظم ما في البدن. العبادات تتعلق بالقلب، والقلب أعظم ما في البدن. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات، ويقصد بربع لأن التقسيمات عندهم أربعة، تقسيمات عند الجمهور أربعة تقسيمات الفقه كما حررناها. فالعبادات قدمت لأن تتعلق بالقلب على ربع المعاملات. قال: وبها تتم مصلحة القلب والبدن. ثم ذكر ربع المناكحات، لأن ذلك مصلحة. لماذا؟ مصلحة للشخص نفسه، وهذه مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح. ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد في ربع الجنايات. لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد، والذي يدفع المفاسد أن تذكر ربع الجنايات. وهذه الإطلالة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تقسيمات جمهور العلماء إطلالة رائعة، تدل أصلا على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان حفيا بالفقه الإسلامي جملة، قريبا جدا منه. بعد ذلك نأتي، بعد أن حررنا التقسيمات الفقهية، نأتي لمسألة مهمة جدا، وهي من أهم ما يتعلق بالمقدمة الثالثة في هذا البرنامج المبارك، وهي قضية أدوار الفقه الإسلامي. لكننا قبل أن نتحدث عن أدوار الفقه الإسلامي نتساءل أولا عن العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب والقرآن عربي. يأتي تساؤل: هل كان لدى العرب فقه أصلا؟ أما بالمعنى الذي ندرسه محال، العرب كانوا في جاهلية، والله جل وعلا يقول: فحكم الجاهلية يبغون. لكن مع ذلك لا يمكن أن نقول إنه لم تكن لديهم أعراف وتقاليد تحكمهم، ولا يمكن أن ننفي أن هناك رجالا منهم كان العرب يحتكمون إليهم، يأخذون بأقوالهم، كما قالوا عن عامر بن الضرب، وقالوا عن غيره ممن كانت العرب إذا اختلفت، إذا اختصمت، إذا وقع بينها شجار، ذهبت إلى أولئك القوم تحتكم إليهم بما كان يحكم هؤلاء. العرب أمة أمية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمة أمية، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم هو الذي بعث في الأميين رسولا، ويقول الذين يتبعون النبي الأمي. واليهود لما تطولوا على أهل الإسلام يقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لكن مع ذلك كانت ثمة أعراف يقبلها الصغير والكبير من العرب، تقبلها القبائل كلها، لما أوتوا أولئك الرجال من حظ وافر عند الناس جميعا، فأصبح الناس يحتكمون إليهم. هذا سودت يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. ومن دلائل وجود ذلك أن العرب تقول في أمثلتها، في أمثالها الشهيرة الذائعة، القتل أنفى للقتل، وهو الذي جاء به القرآن في قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، لكن أسلوب القرآن أبلغ. والمراد أنهم ما قالوا القتل أنفى للقتل إلا ووجود شيء يحتكمون إليه. كذلك نعلم في السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لما غلب يوم بدر أقسم أن لا يصل الماء إلى شعره، والمعنى أن لا يغتسل من جنابة. إذن كانت العرب تعرف الغسل من الجنابة. كذلك يعرف عنهم أنهم عامر بن الضرب الذي تحدثنا عنه آنفا له كلمة مشهورة في قضية ميراث الخمثة، كان يقول أتبع الحكم المبال، أتبع الحكم المبال، وهذا يدل على بصيرة، على رؤية، والشرع جاء مقررا لها. كانت العرب تعرف القسامة، وهي أن يحلف قرابة 50 رجلا في قضية شبهة الدم، وهذه أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر الصحيح في حديث خيبر. كل ذلك القسامة وأتبع الحكم المبال أقرها الإسلام. والذي نريد أن نصل إليه أن العرب وإن كانوا أمة أمية يسودهم القتل والفوضى والاضطراب والانحلال، بعض الانحلال، لكن مع ذلك كان فيهم من العقل والرشد والاحتكام ما يمكن أن نطلق عليه شيئا من جزئية الفقه. وبعض العلماء يقول هذا باق من ملة إبراهيم وشريعة إسماعيل، وهذا يتعلق خاصة بقضية الحج، فالعرب كانت تطوف بالبيت، كانت تأتي الحج كل عام كما أقره الإسلام، كانت تذهب إلى عرفة، تذهب إلى مزدلفة، تذهب إلى منى. صحيح أنهم لم يأتوا بالنسك كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود إثبات أن شيئا ما كانت العرب تتعلق به يمكن أن نقول من باب المجاز، من باب الاصطلاح في التمهيد، في التأصيل للكلم، أن هناك شيئا من الفقه موجودا عند العرب في جاهليتهم، قبل أن نأتي إلى أدوار الفقه الإسلامي التي هي ستكون الحاكمة على حلقات هذا البرنامج. لكننا نريد أن نقف أولا، نحرر، نثبت أن العرب كان لديهم شيء من العلم في الاحتكام، ولهذا كانوا إذا اختصموا يذهبون، وقد يذهبون إلى كهنة، نعم، كما حاول قريش أن تحتكم مع عبد المطلب لما حفر بئر زمزم إلى كهنة بني سعد، لكن يوجد عقلاء، رجال، حكماء مشهورون في العرب لهم أبيات شعر خلدت ذكرهم، أبقت مجدهم، كانت العرب تحتكم إليهم في سائر قضاياها، والعرب مع ذلك تقبل ذلك الحكم وتذعن له وتسير عليه لعلمهم أن هذا يتفق مع التقاليد والأعراف التي كانوا عليها، أي كانت عليها أمة العرب. هل يسمى هذا فقها بالمعنى الشرعي؟ قلنا لا، لكن يسمى شيء من الفهم، شيء من الإدراك، لأن لا يوجد عاقل ينفي الشيء الذي هو ثابت قائم باق. هنا ينبغي أن تنحى العواطف، ينبغي أن يكون حكم الإنسان بينا، والواقع أعظم الشهود كما قيل. ننتقل الآن إلى أدوار الفقه الإسلامي، لكن الانتقال إليه بإذن الله تعالى سيكون بعد الفاصل. قلنا قبل الفاصل أننا سنأتي إلى ذكر أدوار الفقه الإسلامي، وقلنا إن هذا البرنامج يبنى بناء تاما على ذكر تلكم الأدوار. ابن العربي رحمة الله تعالى عليه عندما أتى إلى تفسير قول الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، جعل عمر الإنسان له مراتب: سن النماء هو أول العمر إلى بلوغ 33 سنة، سن الشباب هو بلوغ الأشد، وسن الوقوف هو إلى 40 هو غاية القوة وكمال العقل، وسن الكهولة من 40 إلى 60 وفي يشرع الإنسان في النقص، وسن الشيخوخة من 60 إلى آخر العمر. بعض العلماء، هذا موضع الشاهد، أخذوا هذا التعريف الذي قاله ابن العربي، فأرادوا أن يطبقوه على تاريخ الفقه الإسلامي. إن تذكروا فإننا في أول لقاء قلنا إن من أجل من كتب عن تاريخ الفقه الإسلامي هو صاحب كتاب الفقه الفكر السامي في الفقه الإسلامي الحجوي الثعالبي رحمه الله، المتوفى عام 1376. هذا العالم الجليل أخذ بهذا المنطق في تعريفه بأدوار الفقه الإسلامي، قال: هو طور الطفولية من لدن كونه جنينا إلى أن كمل خلقه فصار وليدا إلى أن سعى واكتمل قويا سويا. ونحن نعترض على هذا التقسيم ولا نرتضيه، ولا نرى أنه لائق في الحكم به على تاريخ الفقه الإسلامي، إذن سندعه إلى غيره، رغم أننا نقر أن هذا الكتاب من أفراد الكتب التي يحتاجها طالب العلم في المكتبة الإسلامية. بعض الباحثين يقول: الدور الأول هو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. وقد يشكل عليه قوله وفي عهد الخلفاء الراشدين، كيف يسمى عصر تشريع؟ لكن يظهر أن العلماء الذين قالوا بهذا القول أخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هذا تخريج لقولهم رحمهم الله. الدور الثاني الدور التأسيسي للفقه، ويشمل العمل الفقهي في العصر الأموي والكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مدرسة الحجاز بوصفها مدرسة حديثية، ومدرسة العراق بوصفها مدرسة تغلب جانب الرأي. ثم الدور الثالث يسمونه دور النهضة الفقهية وتأسيس المذاهب وتدوين الحديث والفقه، وهذا بدأ تدوين المذاهب مع أبي حنيفة رحمه الله، وسيأتي دروس خاصة لأبي حنيفة. الدور الرابع دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب. الدور الخامس دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر لفتح باب الاجتهاد. هذا تقسيم. ويذهب آخرون، يعني لا يوجد سبيل واحد في تقسيم أدوار الفقه الإسلامي، ويذهب آخرون إلى تقسيم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية التي لها أثر في الفقه الإسلامي، فيقسمونه إلى الأدوار الآتية، وهذا هو الذي يعني نرتضيه، هو قريب من الثاني غير الذي اختاره الشيخ الحجوي رحمه الله، لكنه متعلق بالأحداث التاريخية أكثر. قال: عهد التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة. هنا تلاحظ أن الأول قال وعصر الخلفاء الراشدين، يعني في التقسيم الأول جمع ما بين عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الراشدين، وقلنا وجدنا لهم مخرجا باعتبار أن عصر الراشدين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن هذا التقسيم أشد ضبطا، قال: عهد التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدور الفقهي الأول وهو الفقه في عصر الراشدين من عام 11 سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 40 يوم أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو خاتم الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. الدور الفقهي الثاني، يعني هذا التقسيم يعد عصر الراشدين الدور الفقهي الأول، ثم يأتي للدور الفقهي الثاني ويقول هذا في عهد صغار الصحابة، في عهد صغار الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام أدركه صحابة كبار وأدركه صحابة صغار ولدوا بعد بعثته، عبد الله بن الزبير، سمرة بن جندب، رافع بن خديج، هؤلاء وأمثالهم صحابة كرام، لكنهم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كبروا. لما كبروا هذا العصر يقول عنه، نقول عنه في تقسيم الأدوار الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين إلى أوائل القرن الثاني الهجري. الدور الفقهي الثالث الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع. هنا تلاحظ جمع الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأكرر أننا بإذن الله تعالى سنخصص حلقات عن الفقه الحنفي، عن أبي حنيفة، عن أصحابه، عن الفقه المالكي، عن مدرسة الحديث، عن الشافعي، عن تلاميذه، عن أحمد بن حنبل رحمه الله وتلاميذه وأثره، كل أولئك الأربعة الكبار ومن تبعهم إن شاء الله تعالى سنتحدث عنهم تفصيلا في لقاءات متتابعة ضمن هذا البرنامج المبارك. الدور الفقهي الرابع، وهذا من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد عام 656 للهجرة، سنة 656 هجرية تسلط هولاكو على بغداد وأسقطها. فيبدأ الدور الفقهي الرابع من منتصف القرن الرابع بعد أن استقرت المذاهب الأربعة للأئمة المتبوعين إلى سقوط بغداد، أي نتكلم حوالي عن 300 عام. ثم يأتي الدور الفقهي الخامس من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر، ولا ريب أنه من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر قرابة 800 عام، ويحافل بأحداث كثيرة جدا. لكن مع ذلك كثير من الدارسين من المؤرخين من الباحثين الذين يتعرضون شغلوا بهذا العلم النافع يجعلون ذلك كله شأنا واحدا، ويجعلون هذا هو الدور الفقهي الخامس، وهو من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر. نسأل الله أن يجعلنا من أعلام من ينفع الأمة في هذا العصر. المقصود من هذا كله، هذه أقسام جعلنا عهد التشريع عهدا منفكا، ثم أتينا بأدوار خمس ليصبح المجموع في الأدوار ست. هذا الذي ارتضيناه في تقسيم أدوار الفقه الإسلامي، وهو الذي إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج سنمضي عليه بعد أن نذكر في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى ما مادة الفقه الإسلامي، ما مادة الفقه الإسلامي. إذا تحرر هذا يصبح أننا ذكرنا أدوار التشريع، وقلنا إن العلماء اختلفوا فيها على أقسام ثلاثة، وقلنا إن الحجوي رحمه الله اختار التفسير القرآني الطفولة الشباب الكهولة، وقلنا صعب هذا أن يقال في تاريخ الفقه الإسلامي، يعني الألفاظ لا تساعد على ذلك، وإن اختاره وإما كبار علماء أجلاء حرروه، لكن أحيانا يعني عدم قبول الشيء لا يعني أبدا استنقاصه أو التقليل من مكانة من أخذ به أولا أو من نادى به في مقتبل الأمر. ثم ذكرنا التقسيم القريب من التقسيم الذي اخترناه، وهو المتعلق بدور النهضة، يسمى دور التقليد دور اليقظة. لكن هذه دور النهضة دور التقليد دور اليقظة، وإن كانت هذه العبارات محفوظة معروفة، لكنها تكون قريبة من الحديث عن العالم السياسي. يعني من يقرأ في السياسة يعلم قضية أوروبا وعصر النهضة عصر الظلام وأمثال تلك المصطلحات العبارات، لما ارتبطت كثيرا بتاريخ أوروبا الحديث أحببنا أن نتجاوزها أن نغفل عنها، وأن نقول الدورة الفقهية في عهد التشريع والدورة الفقهية الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، وأن نلحقه بالأحداث التي مرت بها أمة الإسلام سواء كانت أحداثا سارة أو أحداثا صعبة على النفوس، لكن هذا قدر الله، فيوما نساء ويوما نسر. وشوقي رحمه الله يقول بيتا هذا معناه، هذا مراده، انقضت فيما نحب ونكره الأيام، فالأيام لا تمضي إلا بأحداث نحب بعضها ونكره بعضها، وقدر الله عز وجل نافذ لا محالة. بهذا نصل إن شاء الله تعالى إلى ختام هذه الحلقة التي حررناها في الحديث أولا عن هل كان في الإجابة على تساؤل جليل، وهو هل كان للعربي فقه أو لا، وبينا بالمعنى المصطلح لا يمكن أن يقال هذا، لكن يوجد لديهم بعض الأحكام. ثم تكلمنا عن الأدوار الشرعية، أدوار التي اتفقنا على اختيار أن عهد الصحابة عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عهد التشريع، وأن بعد ذلك تأتي أدوار خمسة. انتهينا إلى أن آخرها ما كان منذ سقوط بغداد عام 656 هجري إلى عصرنا الحالي. هذا ما تهيأ إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.